السلام عليكم. بصوا شباب، هقول لكم كلام صادم. هل تعلموا ان بعض الدعاة وبعض المشايخ في هذا الزمان مش عاوزين ان هم يتكلموا في بعض الاحكام الاسلامية بشكل صريح، بحجة ان هم لو قالوا الكلام بشكل صريح ممكن ده يصدم الشباب او ما يستجيبوش للاوامر اللي بيقولوها؟ وطبعا ده منهج مريض وفيه انحراف شديد، لاني بكل بساطة لا اتحمل مسؤولية استجابة اللي قدامي، دي حاجة هو اللي بيتحملها، انما انا اتحمل مسؤولية النصيحة وطريقة النصيحة وقت النصيحة، وان هي تكون بالحكمة كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة تخليني اخوف المعرض واطمن المقبل مهما عمل، واتكلم بلغة يفهمها، مش اني اعمل خصم 30-40% على الاحكام عشان يسمعني. الخلاصة، لو اللي انت بتسمعه ما غيركش فانت مش بتسمع حد كويس.